بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم حلقه جديده عمر صانع حضاره. يعني عمالين بنقرب من العشر الاواخر. جاهزين يا جماعه العشر الاواخر؟ جاهزين للتهجد؟ جاهزين للقيام؟ جاهزين ليله القدر؟ ليله القدر خير من الف شهر. يعني انت متخيل عباده الف شهر؟ الليله دي تسبق عباده الف شهر. عبدت قد ايه في الف شهر؟ كم كميه العباده؟ تخيل صلاتك في الليله دي، ذكرك لربنا في الليله دي، تسبيحك في الليله دي، برك لامك في الليله دي، صدقتك على فقير، اطعامك لحد في... تخيل دعائك في الليله دي، دمعتك في الليله دي تتحط في كفه حسناتك، تنزل كفه الحسنات فجاه تنزل قد الف شهر. 84 سنه حسنات في ليله. ايه العطاء الرباني الرائع دون؟ استعدوا يا جماعه، خلاص استعدوا العشر الاواخر والعباده، وتعالوا نتجمع على الطاعة وعلى العبادة ونذكر ربنا وندعي ربنا وننوي إن شاء الله بعد رمضان نصنع حضارة كبيرة لأمتنا ونصنع حضارة لبلادنا. الحقيقة النهاردة عمر بن الخطاب هيبدأ مرحلة جديدة رائعة. إيه هي؟ المسؤولية، مسؤولية الحضارية. يعني إيه المسؤولية الحضارية؟ أنا مسؤول عن الناس، أنا مش مجرد مسؤول عن المسلمين، أنا مسؤول عن الأرض، أنا مسؤول عن كل حتة ممكن تقيم حضارة. طب إيه أهم حتة في العالم في ذلك الوقت وإلى الآن تقيم حضارة؟ مصر. مصر لازم عمر هيهتم بيها. مش ممكن عمر بن الخطاب وهو بيعمل حضارة مش هياخد باله من أم الدنيا. هو يعني اهتم بالعالم، مش هيهتم بأم الدنيا؟ عمر بن الخطاب النهاردة وبداية فتح مصر. وليه اتفتحت مصر؟ وهيتحرك إزاي؟ وهيتعامل ازاي مع الاقباط في مصر؟ والانسانيه والرحمه والخير والعطاء والتعايش. تعالوا نتفرج عمر وفتح مصر، ونروح الى مصر ونشوف ازاي اتحرك مسؤوليه عمر العالميه. مفيش حضاره بتتبني الا بشعور بالمسؤوليه عن الخير، بس مش مسؤوليه بمعنى احنا اوصياء شركاء، لا اوصياء. اوعى يا جماعه واحنا عايزين نبني حضاره نبص للعالم ان احنا اوصياء عليك، لا، شركاء في الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش معناها منظرة على الخلق، معناها إزاي نقدم الخير للعالم، وده اللي هيعمله عمر بن الخطاب. يلا نشوف فتح مصر. اتفتحت الشام والعراق، واستقر المسلمين في الشام والعراق، وبدأ عمر بن الخطاب يفكر في نقلة جديدة، نقلة جامدة جدا جدا جدا، نفتح مصر. أنا بصور من عند الهرم وبصور من على أرض مصر والحقيقة عمر بن الخطاب يوم ما فكر إن هو يفتح مصر عنده ثلاث أسباب كبيرة تخليه عايز يفتح مصر. يعني خلاص، ما احنا فتحنا الشام والعراق لأن عرفنا إن كان في تهديد على المسلمين في الجزيرة، مصر ما بتهددش الجزيرة. طب ما عمر بن الخطاب جاي مصر ليه؟ وهيبعت جيش يفتح مصر ليه؟ عمر عنده ثلاث أسباب تخليه يفتح مصر. هو أصلا عمر بن الخطاب عايز يعمل إيه في المنطقة؟ عايز يبني حضارة. هو ينفع تتبني حضارة من غير ما تكون مصر فيها؟ هو ينفع يتبني حضارة من غير المنطقة 6000 سنة حضارة في ذلك الوقت كانت 6000 سنة؟ هو ينفع تتبني حضارة من غير ما عمر ياخد باله من الإشارات القوية جدا اللي موجودة في القرآن، إن كل ما يجي ذكر مصر القصص الكبيرة في التاريخ، قصة موسى والصراع السياسي قصة حضارية، مصر قصة يوسف والتعامل مع المنطقة كلها وإطعام المنطقة كلها، لازم كان يجي ذكر مصر. عمر بن الخطاب بيقرأ القرآن من وجهة نظر الحضارة. عمر بن الخطاب عارف إن كل ما يجي ذكر مصر في القرآن يجي ذكر مصر بالخير والنماء والأمان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، اجعلني على خزائن الأرض اللي هي كانت مصر في ذلك الوقت إني حفيظ عليم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وعمر عنده إشارة تانية، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرين فهم خير أجناد الأرض. مش في الحرب وبس، ناس مبدعة في كل المجالات، لو دخلتوا مصر دول ناس مبدعين استعينوا بيهم. مش أنا اللي بقول يا جماعة عشان مصري، ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. عمر بن الخطاب عايز يروح مصر ليه؟ أول حاجة أرض الحضارة، وهو عايز يبني حضارة لازم يستعين بالمصريين ويكونوا جزء من بناء الحضارة. يا ترى يا مصريين عمر شايفكوا كده؟ يا ترى أنتوا شايفين نفسكوا كده؟ الحاجة التانية اللي عمر عايز يفتح عشانها مصر ان المصريين تحت ظلم شديد، الرومان اضطهدوا المصريين اضطهاد شديد جدا، ورغم ان المصريين مسيحيين ورغم الاقباط مسيحيين ورغم ان الرومان مسيحيين، لكن اذوا المصريين اكتر ما اذوا الناس اللي في الشام والعراق. ليه اذوهم الاذيه الشديده كده؟ لاختلاف المذهب، مفيش تعايش، رغم ان هم مسيحيين لكن مذهب الكنيسه المصريه على غير مذهب الكنيسه الرومانيه. فاخذوا الانبا بنيامين اللي هو كان رئيس الكنيسة المصرية وطردوه وعذبوه وتعرض لمحاولة قتل، وقتلوا عشرات بل مئات بل آلاف من المصريين المتمسكين بمذهب الكنيسة المصرية، ومنعوا المصريين من دخول الإسكندرية. تخيلوا الإسكندرية كده محمية للرومان، ممنوع المصريين يدخلوها خالص، وضرائب وذل وإذلال. فبقوا المصريين حاسين إن هم غرباء في مصر. طب ومال عمر بن الخطاب ومال الكلام ده؟ هو مش النبي صاحب رسالة رحمة للعالمين؟ عمر عايز يحرر المصريين من الظلم اللي عليهم، وعنده إشارة من النبي: الله الله في أقباط مصر. هو النبي قال كده؟ قال كده قبل ما يموت. الله الله يعني إيه الله الله؟ بوصيكم بالله، بحلفكم بالله، حافظوا على أقباط مصر، استوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم نسبا وصهرا. دول أنسابي وبيني وبينهم صهر، مش هاجر. جدة النبي صلى الله عليه وسلم أم إسماعيل من مصر، فبيوصي على أرحامه وأنسابه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرحمة بالمصريين. الحاجة الثالثة اللي عمر عايز يفتح عشانها مصر، إنه يأمن الشام والعراق. الشام والعراق مكشوفين قدام الرومان اللي بيتجمعوا، لكن لو مصر بقت معاه الرومان محتاجين يعدوا البحر، ومصر واقفة قدامهم في اسكندرية، يبقى قفل عليهم الشام والعراق إلى الأبد، وهو ما حدث. ثلاث أسباب مخلية عمر عايز يحافظ على مصر، والثلاث أسباب لهم علاقة ببناء الحضارة. ثلاث أسباب مخلية عمر عايز يحافظ على مصر، والثلاث أسباب لهم علاقة ببناء الحضارة. لكن عمر متردد إن هو يفتح مصر. متردد ليه؟ عمر ما بيحبش التوسع السريع اللي ما لحقش يتهضم. احنا لسه فاتحين الشام والعراق، فعمر بيقول نستنى شوية. وعمر متردد عشان حاجة تانية: الجيش اللي هيبعته بتاع عمرو بن العاص عدده 4000 واحد بس، وما فيهوش صحابة كتير، وهو مش عايز يفتح مصر. مصر فيها 120,000 روماني هيواجههم 4000 واحد بس. لكن عمرو بن العاص عمال يلح. ليه عمرو بن العاص عمال يلح انه يفتح مصر؟ اصله بيقول لك عمرو بن العاص جه مصر قبل كده وشرب من نيلها، فعايز يرجع لها تاني. المهم ان عمرو بن العاص عمال يلح، فعمر بن الخطاب في الاخر وافق، بس بشرط. قال له: توكل على الله وانا ساعود الى المدينه. كانوا في الشام، كانوا في فلسطين. يعني عمرو بن العاص فتح مصر عن طريق فلسطين مش عن طريق المدينه، ودي بشرة حلوة جاي من القدس على مصر. عمر بن الخطاب قال له عمرو بن العاص: أنا راجع المدينة حشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت قد لم تدخل مصر وهم قالوا لأ فارجع إذا جاءك كتابي، وإن كنت قد دخلت مصر وجاءك كتابي فتوكل على الله. أم عمرو بن العاص واخد بعضه وطالع جاري. بس عمر بن الخطاب عمل حاجتين حلوين قوي. هو معاه 4000، عمرو بن العاص مده ب8000. الثمان تلاف دول كلهم من قبائل اليمن. عمر عبقري، اشمعنى من اليمن؟ اللي يفتح مصر يبقى جاي من اليمن. ليه؟ مصر دي أرض حضارة، ما نبعتش أي حد. اللي نبعته لازم نبعته من حضارة أخرى علشان ينسجموا مع بعض. إيه يا عمر ده؟ إيه الرؤية دي؟ ما بعتش أي حد يفتح مصر، هو كده جنود وخلاص، هو جيش ناس ماسكة سيوف وخلاص. لا، أبعت أهل اليمن، أهل حضارة، عشان المصريين أهل حضارة. يا عمر أنت شايف المصريين كده وشايف اليمنيين كده، ويعمل عمر بن الخطاب يبعت 8000 مع 4000، يبقى جيش عمر بن العاص 12000 يتوجهوا على مصر. فضل سؤال أختم به الفقرة الأولى دي. إيه السؤال؟ عدد الجيش بتاع عمر بن العاص كام؟ 12000. طب والرومان كام؟ 120000. نعم، يعني أنت عايز تقولي إن 12000 دخلوا أرض واسعة زي دي وفتحوها قدام 120,000؟ ازاي؟ في حاجة مش مفهومة. لا يمكن، والله العظيم لا يمكن. في حاجة حصلت. أقباط مصر، الأقباط وقفوا مع المسلمين، ومن غير ان الأقباط وقفوا مع المسلمين ضد الرومان لا يمكن كانت مصر تتفتح. لقطة في التعايش، لقطة رائعة. مصر اتفتحت بالمسلمين والأقباط، مصر اتفتحت بعمرو بن العاص والأنبا بنيامين والكنيسة وقفت معاه ضد ظلم الرومان لأن المسلمين أكثر عدلاً. اللي عمله عمر بن الخطاب في العراق وفي الشام والعدل والرحمة والتعايش والتسامح واحترام المزارعين واحترام أهل الأرض خلى الناس كلها بتقول امتى يجي جيش عمر بن الخطاب. الناس نفسها تشوف الراجل العظيم ده شكله ايه. ها دخلنا العريش. على فكرة عمرو بن العاص وصل العريش يوم 10 ذي الحجة سنة 18. ده اليوم اللي وصل فيه عمرو 10 ذي الحجة ده يوم العيد. وبقت اول صلاة اتصلت في مصر صلاة عيد، مناسبة يعني للمصريين وكده ودمهم الخفيف. اول صلاة اتصلت في مصر صلاها المسلمين صلاة جامعة كانت صلاة عيد سنة 18. دخل العريش ومفيش مقاومة تذكر، لسه الرومان، لسه حصون الرومان ما جاتش. وبعدين طلع من العريش على حتة اسمها الفرمة جنب العريش على طول. في الفرمة بدأت أول مواجهات مع الرومان، كانت ناشفة شوية وفضلت شهر لأن كان حوالي الرومان 30,000 والمسلمين 12,000. طولت شوية شهر، لكن فتحوها إزاي؟ فتحوها إزاي؟ الأقباط بيساعدوا، الأقباط عمالين يساعدوا المسلمين. خلاص فتحنا الفرمة، طلعنا من العريش، وصل لبلبيس. واخدين بالكوا واخد الخط ازاي؟ وصل لبلبيس. طولت بقى شوية المعارك في بلبيس، قعد حوالي في بلبيس حوالي شهرين يحاصر بلبيس لغاية ما انتصر وفتح بلبيس واتجه بقى للحصن الكبير بتاع الرومان، حصن بابليون. حصن بابليون 7 أشهر مش عارف يفتح. 7 أشهر أم باعت لعمر بن الخطاب يقول له أرسل إلي مددا. فعمر بن الخطاب أم ردد عليه رد جامد جدا، قال له أما بعد فقد قرأت ما أرسلت إلي، وإني أرى أنكم قد أبطأتم في فتح الأرض، وما ذلك إلا لذنوبكم واستوائكم مع عدوكم في المعاصي، وإنما نفوز على أعدائنا بالإيمان وبحسن الصلة بالله. فإذا جاءك كتابي فقم وتوضأ وأمر للناس أن يقوموا ويصلوا ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. الإيمان إزاي بيدفع الحضارة وبيدفع النهضة؟ هنا دور الإيمان وهنا قوة الإيمان. وهنا يا جماعة رمضان اعبدوا ربنا، بس اعبدوا ربنا بنية السنة دي علشان نبني، علشان نعمر، علشان نكبر. هي دي. شفت عمر بن الخطاب قال له اعمل ايه؟ قوموا صلوا واستغفروا ربنا عشان تبنوا، عشان تحرروا الاقباط من ظلم الرومان لازم تعبدوا ربنا. وبعدين قام قايل له عمر بن الخطاب وقد ارسلت اليك 4 رجال. هو بيقول له بعت لي مدد، قال له بعت لك 4 رجال. ويبدو ان عمر بن العاص بعت له بعد كده بيقول له 4 رجال اعمل، بقول لك ابعت لي مدد الاف تبعت لي 4 رجال. فيغضب عمر ويقول له أرسلت إليك 4 رجال، الرجل منهم بألف، والله منهم الزبير بن العوام أحد الـ10 المبشرين بالجنة جه هنا، والمقداد بن عمرو والقعقاع بن عمرو. ويقوم قايل له عمر والله لصوت القعقاع في المعركة خير من 1000 رجل. يبعت له الأربعة. حصن بابليون بقاله 7 أشهر مش عارفين يفتحوه، يتفتح لما الأربعة ييجوا. عمر بن الخطاب عارف هو بيقول إيه، الأربعة دول بألف. يطلع القعقاع بن عمرو ويقف ويقول صيحة الله أكبر، ويتحرك الجيش، ويطلع الزبير بن العوام ويرمي نفسه جوه حصن بابليون، ويتفتح الحصن بسبب الأربعة اللي جم، وينتصر المسلمين. وبعد حصن بابليون يهرب أغلب الرومان ويبقى قدام عمرو بن العاص العاصمة. إيه هي العاصمة في ذلك الوقت؟ اسكندرية. اسكندرية. ويطلع عمرو بن العاص ويطلع الجيش بتاعه على الإسكندرية ويحاصروا إسكندرية 9 أشهر مش عارفين يفتحوا. لكن المقوقص، مين المقوقص؟ فاكرين اللي بعت الهدية للنبي لما كان حاكم مصر؟ هو حاكم مصر من قبل الرومان، بس هو مش روماني ومالوش من الأمر شيء، الرومان بيأمروه. المقوقص يميل لعمرو بن العاص ويميل للمسلمين، ويبدأ رغم أن عمرو بن العاص محاصر ومش عارف يفتح، يعمل معاهدة صلح علشان المسلمين يفتحوا الإسكندرية. ويدخل عمرو بن العاص ويأمن أهل مصر كلهم، ويرد الأراضي للفلاحين، وياخد الأراضي من الرومان ويديها للفلاحين المصريين، ويملكهم الأراضي زي ما عملوا في الشام والعراق. والفلاحين المصريين مش مصدقين نفسهم، أول مرة الرومان محتلينهم بقالهم كتير. الفلاح المصري بقى صاحب الأرض، ما حصلتش في تاريخه قبل كده. ويطلع الجيش المسلمين وتتفتح الإسكندرية، ويطلع بعد فتح الإسكندرية على الفسطاط، ويطلع على الفيوم، ويطلع على رشيد ودمياط، وتتفتح مصر كلها، ويطلع البشير اللي اسمه معاوية بن خديج يطلع على المدينة عشان يبشر عمر بن الخطاب فتحنا اسكندرية. يوصل يدخل المسجد النبوي، جاي بقى من مصر جاي تعبان، على ما وصل للمدينة ما يلاقيش عمر بن الخطاب في المسجد، فيقعد في المسجد تعبان. فتيجي جارية عمر بن الخطاب بنت كده صغيرة، فتقول له: كأنك قادم من سفر. قال: نعم. قالت: أأنت قادم من مصر؟ قال: نعم. قالت: قم معي، أمير المؤمنين ينتظرك. فقام قايم، فبيقول دخلت على أمير المؤمنين، لقيته بيربط سرواله وبيحط إزاره، طلع يجري عشان يقابله. عمر بن الخطاب القوي الهادئ مستعجل عشان يسمع الأخبار، فقال: أقادم من مصر؟ قال: نعم. قال: بشرني. قال: فتح الله الإسكندرية. فسجد عمر. إسكندرية فتحت مصر، حضارة. يبقى الخير جاي، يبقى رجالة مصر جايين. شوفوا عمر شايفكم إزاي يا مصريين، الحلقة دي للمصريين، شايفين عمر شايفكم إزاي؟ فسجد وقام إلى المسجد، وقام واخد معاوية اللي هو البشير معاه اللي جاي بالخبر الرسول بتاع عمرو بن العاص، وقام طالع عمر بن الخطاب على المنبر وقال: الصلاة جامعة، كل المدينة تتجمع، كل الناس تتجمع، ما عملهاش مع حتة تانية، الصلاة جامعة، تتجمع الناس كلها. يقول لمعاوية: قل للناس ما جئت به. قال: الله أكبر، فتح الله علينا الإسكندرية. فقال عمر: اسجدوا لله. لو مصر اتفتحت يبقى الحضارة أقيمت. عمر بن الخطاب لك فضل كبير علينا يا مصريين، واحنا فهمنا انت كنت مهتم بالحضارة قد ايه، احنا لازم نبني من النهاردة. جزاك الله خيرا يا عمر. عمر بن الخطاب عمل اربع قيم اخلاقية، والله اخلاق عالية قوي، اربع حاجات اخلاقية خلت المصريين يعملوا كل ما في وسعهم عشان ينتصر المسلمين. ايه الاربع اخلاق؟ بص يا سيدي بقى، الخلق الاولاني الحرية. ايه الحرية؟ عملوا ايه لما اتفتحت اسكندرية؟ عمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب يقول له: فتحنا اسكندرية. فرد عليه عمر بن الخطاب رد عجيب قوي: لا تستقر انت ومن معك من جيش المسلمين في الاسكندرية، ولكن افتحها للاقباط، فان الرومان قد حرموهم منها. ما هو كان ممنوع على المصريين يدخلوا اسكندرية، فتخيل فتح اسكندرية المصريين أول مرة يخشوا اسكندرية، وطلع عمرو بن العاص. اسكندرية كانت طبعا الرومان مخليينها جنة، أم عمرو بن العاص وجيشه طالعين بره اسكندرية وسابوا الأقباط وبس، حموا السواحل عشان لو الرومان هيهاجموا، وسابوا كل اسكندرية للأقباط يتمتعوا فيها. وبعدين أم عمرو بن الخطاب بقى يطلع عمرو بن العاص: ولا تسكن القرى ولا مدن المصريين، فإنهم أهل زراعة، فإياك أن تزاحمهم أنت وجيشك في أرضهم، فتخاف النساء والأطفال منك، ولكن أخرج وأنشئ مدينة جديدة في وسط مصر. خلي بالكوا القاهرة دي وراها عمر بن الخطاب، عمر صاحب فكرة القاهرة. يا مصريين أنتوا مدينين لعمر بن الخطاب. قال له: دور على حتة في وسط مصر ما بين الشمال والجنوب من اسكندرية والجنوب، واعمل مدينة جديدة. فكانت الفسطاط اللي هي من بعدها طلعت القاهرة كلها. ثم قال له: انشئ مدينة أخرى، فعمل الجيزة. يا جماعة، عمر بن الخطاب اسمه أبو المدن، راجل حضاري. لأ، عمل خلق تاني. إيه هو خلق الإنسانية؟ بنت المقوقس حاكم مصر اسمها أرمانسة. أرمانسة ديا كان هرقل ملك الروم عايز يتجوزها، فكانت هربانة هي والخادمة بتاعتها من قصر أبوها، راحوا على بلبيس. أبوها عارف، خباها في بلبيس، فلما المسلمين دخلوا بلبيس وفتحوا بلبيس اتأثرت. فعمر بن العاص عرف ان بنت المقوقص، فبعت لعمر بن الخطاب: اعمل فيها ايه؟ فبعت لعمر بن الخطاب: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ان ابوها اهدى هدية الى رسول الله. ماريا زوجة النبي المقوقص اللي كان بعتها، والله نرد الاحسان بالاحسان، ردها معززة مكرمة في حماية من المسلمين الى ابيها. فبقى المسلمين محوطنها يودوها لابوها، فالخادمة بتاعتها بتقول لها: المسلمين يحيطون بنا من كل مكان. فالبنت قامت رد عليها بنت المقوقص، قالت: والله أنا آمن على نفسي وعلى عرضي في خيمة العربي المسلم أكثر ما آمن على نفسي وعلى عرضي في قصر أبي. يا نهار أبيض، إيه الحضارة دي وإيه الأخلاق دي وإيه يا شايفين المسلمين كانوا عاملين إزاي؟ عايزين نرجع كده أرجوكوا، عايزين أخلاق حضرية ومدن حضرية وبنى حضرية. فوقه بقى واشتغلوا ابنه. لا، الموقف الثالث اللي عمله المسلمين أخلاق خلت المصريين ينبهروا. كل ده المصريين الأقباط مش مصدقين، إيه الأخلاق العالية دي؟ الخلق الأولاني كان الحرية، الثاني الإنسانية، الثالث عدم العنصرية. المصريين الرومان كانوا عنصريين، المصري لونه مختلف عن لون الروماني، فالروماني أبيض فبيتعامل مع المصريين كده شوية عشان إحنا أمحيين، فكانوا بيتعاملوا بتعالي. عمرو بن العاص أستاذ المقوقص بيقول له وهم محاصرين اسكندرية، ابعت لي وفد يتكلم معايا، فبعت له وفد على قيادتهم عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت من صحابة النبي، اسود قوي، هو قائد الوفد. ده عمرو بن العاص معلم، ده بيبعت رسالة للمصريين احنا مش عنصريين، المسلمين مش عنصريين. فيقف الوفد قدام المقوقص، فالمقوقص يلاقي عبادة بن الصامت اسود كده قوي، فقال نحو عني هذا الاسود، عنصري المقوقص، نحو عني هذا الاسود. فقالوا هو سيدنا، طبعا المصريين بيسمعوا، هو سيدنا واعلمنا. فقال اما وجدتم خير منه؟ قالوا هو خيرنا. فقال تقدم يا اسود وتكلم بسرعة فإني أهاب سوادك، سوادك مضايقني. فعبادة بن الصامت رد عليه وقال له معذرة يا مقوقص، عندنا 1000 أسود أشد سوادا مني، ولكنهم أرسلوني أولا وهم قادمون بعدي. فالمصريين ضحكوا، عجبتهم نكتة مصرية، يعني فاهم دنيا سيدنا عبادة بن الصامت. فالموقف الثالث قال لك إيه ده، دول مش عنصريين، المسلمين مش عنصريين. الحاجة الرابعة والأخيرة، المسلمين متعايشين. الخلق الرابع، هو المسلمين كانوا بالحضارة الحلوة دي، ما احنا ما بقيناش كده ليه؟ ارجعوا يا مصريين وارجعوا يا مسلمين. التعايش، رئيس الكنيسة اسمه الأنبا بنيامين، فيعمل عمر بن الخطاب حاجة خيالية، يبعت لعمر بن العاص يقول له لا تفعل أمرا في مصر إلا بعد أن تشاور بنيامين. تخيل مستشار عمر بن العاص في مصر رئيس الكنيسة، وعمر بن الخطاب اللي بيقول كده، واحنا النهارده بنفرق وعندنا بنقول فتنه طائفيه، وعمر بن الخطاب خلى بنيامين مستشاره ويقول لبنيامين ارسل لي كيف اتعامل مع المصريين. وبنيامين بعت لعمر بن الخطاب رساله، عايز تكسب المصريين حافظ على الزرع بتاعهم والارض بتاعتهم ما تاخدهاش منهم. وعمر بن الخطاب يرسل لعمر بن العاص يقول له اسمع كلام بنيامين، اياك ان تقترب من اراضي الفلاحين. ايه ده، ايه التعايش دي؟ لا، وحته التعايش تانيه، شايفين الهرم اللي ورايا؟ ما جاش وقال الاثار دي حرام يلا نهد الهرم. الهرم وعمر بن الخطاب وعمر بن العاص كانوا عارفين انه متبني على عقيده مش صحيحه، وابو الهول اللي هنا، وسابوهم. ليه؟ ما بيهدوش حضاره حتى لو كان فيها حاجات عقيديا مختلفين معاها، ما هدوش الحضاره. فالمصريين تعايشوا معاهم. 4 اخلاق خلت المصريين كتير منهم يسلموا، خلت المصريين حتى لو بقيوا أقباط يحبوا المسلمين أكتر ما يحبوا الرومان اللي على نفس دينهم. هو ده الإسلام، هي دي حضارة المسلمين، هي دي أخلاقنا. قوموا بقى وابنوا وتمسكوا بأخلاقنا. أشكركم جدا ونكمل مع بعض. شفتوا الإنسانية والتعايش بتعمل إيه؟ شفتوا عمر بن الخطاب والقيم الأخلاقية بتعمل إيه؟ فتح مصر الحقيقة نموذج ليوم القيامة، إزاي إن الشعوب بتصدق الصادقين بالذات المصريين. اوعوا تستهونوا بالمصريين، مصري لا يمكن إلا وعينه وودنه بتعرف مين اللي بيحترمه ومين اللي ما بيقدروش. فتح مصر نموذج عالمي حضاري في تاريخ عمر بن الخطاب. شوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.